الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر في هذه الرسالة، وهي الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: المفاسد العظيمة المترتبة على مفارقة جماعة المسلمين. لا شك أن هناك مفاسد عظيمة مترتبة على مفارقة جماعة المسلمين، فالله عز وجل ما أمر بشيء إلا لأنه فيه مصلحة عظيمة، وما نهى عن شيء إلا ولأنه فيه مفسدة عظيمة. يقول رحمه الله تعالى: إن المتأمل فيما رتبه الشارع من عقوبة أو من عقوبة دينية ودنيوية على مفارق جماعة المسلمين، على من فارق جماعة المسلمين وخرج على إمامهم، ليدرك أن مفاسد هذا الخروج عظيمة. مر معنا ما أمر الله عز وجل ولي الأمر وأباح له أن يقاتل من خرج عليه، وهذا الأمر ما رتبه الشارع الحكيم على مقاتلة هذا الذي هو مفارق للجماعة إلا لعظم جرمه وعظم أيضاً ذنبه، لأن مع عظم الذنب يكون عظم العقوبة. فيقول رحمه الله: قال من رأى ما جاءت من عقوبته الدينية والدنيوية، أي الخارج والمفارق للجماعة، يدرك أن مفاسد هذا الخروج عظيمة وآثاره خطيرة أيًا كان قصد الخارج. وانتبهوا لهذه الكلمة: أيًا كان قصد الخارج، سواء قال خرجت لأصلح، خرجت لأمنع الفساد، خرجت لأقيم العدل وأمنع الظلم، أيًا كان قصده، لأن الخروج على ولاة الأمر محرم ومفسدته أعظم من مصلحته. قال: ولقد استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تاريخ الإسلام منذ أن خرج الخوارج، قال: فخرج في هذا الباب، أي في باب وجوب طاعة ولاة الأمر، بقوله البديع. شيخ الإسلام تيمية استقرأ، ومعنى الاستقراء أي أنه يطلع على كل ما في هذا الباب من قصص وتاريخ وحوادث. فشيخ الإسلام تيمية هو معلوم من هو شيخ الإسلام تيمية، حتى قيل من الأمور التي ذكرت فيه: الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. وهذا من باب معرفة قدر شيخ الإسلام تيمية، وأن اطلاعه واسع جدا. يقول رحمه الله: ولعله، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. هذا كلام من استقرأ تاريخ وحوادث هؤلاء الخوارج وأنهم عندما يخرجون يريدون أن يزيلوا منكراً، فإذا بالمنكر الذي أرادوا إزالته أهون من المنكر الذي أتوا به. ولذلك الحسن البصري رحمه الله لما سمع أن الخوارج خرجوا قال: سبحان الله، أرادوا أن ينكروا منكراً فجاءوا بما هو أنكر منه، بما هو أنكر منه، هذه طريقتهم. يقول رحمه الله أيضاً شيخ الإسلام تيمية: قال: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. ولو كان هناك خير، لكن ما حدث منه من الشر أعظم من الخير الذي جلبه. قال: كالذين خرجوا، بدأ يسرد لك، كالذين خرجوا على يزيد بن معاوية بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضاً، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء. أي أنهم كلهم جاءوا بشر أعظم من الخير الذي جلبوه وظنوا أنه خير، ولكنهم أتوا بأمر عظيم من الشر، ولو لم يكن إلا مخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال العلماء: الفتنة في الدنيا، والعذاب الأليم يوم القيامة، فهي عقوبتان لكل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يفتن عياذا بالله في الدنيا فيرى أن فعله أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيعجب برأيه فيضل ويضل، وكذلك له عياذا بالله العذاب الأليم إن لم يتب ويرجع، لأن كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بالنار كما أخبر سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال يقول رحمه الله شيخ عبد السلام: قال: فهذا استقراء تاريخي من إمام لا مزيد عليه، وكلامه هذا حق قامت البراهين على تصديقه، كما يقال: التجربة أكبر برهان، من نظر في حال الذين خرجوا فإنه يعلم يقيناً أنهم ما جاءوا بخير قط، وإنما جاءوا بالويل، وجاءوا بالمصائب، وجاءوا بالعظائم على أهل الإسلام. قال: ونطقت بذلك ألسنة التاريخ. ومن تأمل أحداث التاريخ لم يخرج إلا بذلك، من يتأمل التاريخ ويقرأ إنه لا يستنتج إلا هذا الذي استنتجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما يدل على ذلك، مر معنا الكلام عن هذا. قال: ويكفي في التعبير عن مفاسد الخروج ووباله على الأفراد والمجتمعات حديث موجز صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أخرجه الإمام أحمد وابنه عبد الله في الزوائد وابن أبي عاصم في السنة، وفي لفظ الجماعة بركة والفرقة عذاب، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والخرائطي في فضيلة الشكر. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في خطبته: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وهذا مر معنا أثر عظيم لعبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الشيء الذي تكرهه، والأمة مجتمعة وأنت في بلد على إمام والناس يسمعون ويطيعون، وإن كنت تكره بعض الأمور فاعلم أن هذا خير لك من الشيء الذي تحبه، لكن يكون هناك فرقة. ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ولذلك جاء عن السلف وجاء عن حسن البصري رحمه الله أنه قال: كم من زمان أبكاني فلما ولى بكيت عليه. فالإنسان قد يبكي في زمان ثم يأتي زمان آخر فيعلم أن ذلك الزمان خير له، وما كان فيه من منغصات ومتعبات ومصائب ينظر بأنها كانت نعم. ولا أدل على ذلك مما حصل في الآونة الأخيرة من قتل ودمار وفرقة وخراب في بلاد المسلمين. سببه هؤلاء الخوارج أنهم أرادوا أن يخرجوا بزعمهم أنهم ينكرون منكرا، فإذا بهم جاءوا بمنكر أعظم منه، وحصل من الفساد العظيم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى تمنى الناس أن يعود الأمن والأمان، ولو كان هناك ظلم، ولو كان هناك جوع، ولو كان هناك فقر، ولو كان ما كان، ولكن يعود ذلك الزمان الذي كانوا يبكون منه، يتمنون أن يعودوا إلى ذلكم الزمان الذي أبكاهم. لماذا؟ لأنهم رأوا ما هو أعظم، ورأوا أمرا لا يحتمل. كل ذلك بسبب مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. الذل والخوف وإلى غير ذلك من الأمور معلقة بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ما حدث في غزوة أحد من ما حصل، كل ذلك لمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل للمسلمين من قتل 70 من الصحابة ومن كبار الصحابة، كل ذلك لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبقوا، ففهموا أن ذلك فهم بعضهم أن ذلك إذا لم يحصل النصر، أما إذا حصل النصر فإنهم ينزلون، وبعضهم فهم أنه يبقى، ولذلك لم ينزلوا جميعا بل نزل بعضهم، ومن بقي أنكر على من نزل، قال لا تفعل، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ مع ذلك الشر يعم، الشر يعم والخير يخص. فلما حصلت هذه المخالفة فحصل هذا الأمر والمصيبة العظيمة على المسلمين جميعا. نعم. قال أيضا وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قضم الملح، قضم الملح يعني العظم على الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. الفالوذج هو الحلوى، الحلوى هذه التي تصنع من العسل والسمن، ويعني نوع من الحلوى. هذه الحلوى لو أكلتها في وقت الفرقة ماذا كيف تتلذذ بها؟ لأن الحياة يضيع طعمها، تضيع طعم الحياة إذا كانت هناك فرقة وخوف وجوع. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، إذا كان الخوف والرعب وذهاب الأمن لا يستطيع الإنسان أن يتلذذ بحياته، لا يستطيع أن يتلذذ بنومه. ولذلك يقول رحمه الله رضي الله عنهما ابن عباس قال قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. وهذا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، قال والفالوذج نوع من الحلوى. قال فتأمل، تأمل في هذه الأحاديث والآثار، ترى جليا المفاسد العظام في الخروج ومفارقة الجماعة. إن الفرقة عذاب، عذاب للنفس وعذاب للجسم وعذاب مخيم في كل صوره أو في كل صورة من صور الحياة والتعايش بين الناس. ولذا أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن أكل الملح والناس في جماعة ينتظمهم إمام قد استقرت أحوالهم وأمنت بلادهم أحب إلى العقلاء، ليس إلى السفهاء حاشاكم، إنما العقلاء هم الذين يعرفون ذلك. قال أحب إلى العقلاء من أكل الحلوى الشهية في حال الفوضى والاضطراب الناجم من مفارقة الجماعة. وأي حلوى يستلذ أو يستلذ بها الإنسان وهو خائف على ماله ودمه وعرضه ودينه؟ إن مفارقة الجماعة والخروج على الإمام فيها استبدال للأمن بالخوف، واستبدال للشبع بالجوع، وإراقة للدماء، وهتك للأعراض، ونهب للأموال، وقطع للسبل، وتسلط للسفهاء، وانتشار للجهل، ورفعة للجهال، ونقص في العلم، وغربة لأهله، وضعف الدين وغربته، وكل لون من ألوان الفساد العريض في الأرض، والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب المفسدين. انظروا كلام العلماء، هذا الكلام كتب من أكثر من 25 سنة، 1418. العلماء كلامهم الذي يقرأ الآن يقول هذا الذي نراه. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله قال إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهال. الآن الجاهل يعرف أنها فتنة، الآن الجاهل، أما العالم هو الذي يحذر الناس من الوقوع في مثل هذه الأمور لأنها مخالفة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا وقع، وليس هناك عاقل يقول هذه ما وقعت، بل وقعت مجتمعة، وأصبح السفهاء والجهال هم الذين يقودون الناس. هم الذين يقودون الناس. الأسافل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر التحوت ويضيع الوعول. قيل: يا رسول الله، ومن هم التحوت؟ قال: الذين يكونون في أسافل الناس، أو هم الذين يكونون من أسافل الناس، هذول يظهرون ويقودون ويصبح لهم الأمر. مثل ما نسمع اليوم إنسان ليس له قيمة في المجتمع إلا أنه مغن أو لاعب كرة ومستطيع أن يتكلم عن أمور مصيرية والناس يسمعون. هؤلاء تحوت، من هم أصلا؟ ما هو علمهم؟ ما هو فهمهم للدين؟ من هم أصلا؟ بماذا ارتفعوا؟ لو نظرت بماذا ارتفعوا تجد أنهم ارتفعوا بأمر لا قيمة له، لا قيمة له. يعني هواء داخل بلاستيك ويجري وراءها، فأصبح ويعرف كيف يرميها من مكان إلى مكان وأصبح مشهور. يجري وراء شيء بلاستيك وأصبح مشهورا وعالميا، والناس قد يفدونه بأرواحهم. من هو أصلا؟ ما هو؟ ما هو هذا الشيء؟ ولذلك الإنسان ينبغي له أن يربأ بنفسه، يربأ بنفسه أن يرعى مع الهمل. لقد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. حول همل الناس أصبح لهم شأن ويسموا مشاهير. لو سألت أي شخص عن عالم من علماء الدنيا لقال لك ما أعرفه، ولو سألت عن هؤلاء يقول لك أعرفه. ولكن هذه سنة الله عز وجل في كونه، أن هؤلاء يعرفون ويكون أكثر الناس أهل ضلال، والقلة القليلة هم أهل الهداية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الذي ينكر هذه الأمور على الخوارج غريب اليوم، والذي يتكلم في الحكام أصبح مشهورا شجاعا، يقال عنه بأنه خطيب مفوه، يقال عنه بأنه لا يخاف في الله لومة لائم، وإلى غير ذلك من الألفاظ. وفي الحقيقة أن هذا ليس هو بشيء، وأن فعله مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقرأ هؤلاء ما قاله الله عز وجل لموسى وهارون عن فرعون: أكفر أهل الأرض، الذي ادعى بأنه هو الرب الأعلى، وهو سبحانه وتعالى يقول: فأتياه فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولكن للأسف أن أصبح من يقول للناس لا بد من مناصحة ولاة الأمر المناصحة اللطيفة الطيبة المشفقة التي لا تكون علنا وإنما تكون سرا، ماذا يطلقون عنه؟ يطلقون عليه بأنه يداهن، يطلقون عليه بأنه علماء سلطان إلى غير ذلك. بعض العوام يفرح بمثل هذا الكلام. لماذا؟ لأن العوام لمن سبق، فمن سبق إليهم إن كان منحرفا أصبحوا منحرفين، لأنهم أتباع لكل ناعق. فلا تهتم بما يقوله العوام، انظر ماذا يريد الله منك. هؤلاء يتبرؤون منك، ويكون أول من يتبرأ منك يوم القيامة: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الإنسان لا يسعى إلى إرضاء الناس إذا كان الأمر فيه إغضاب لرب الناس سبحانه وتعالى الذي خلقك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال: واسمع حفظك الله، يختم رحمه الله هذا الباب وبه نختم، اسمع حفظك الله إلى استفتاء وجه لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل. وتأمل محاورة السائل للإمام وماذا كان يرد الإمام عليه. ومعلوم الإمام أحمد رحمه الله فتن فتنة عظيمة وابتلي بلاء عظيما وصبر، ومن صبر ظفر، من صبر ظفر. ولذلك قال: تخرج بصورة واضحة عن مفاسد الخروج. الإمام أحمد لو نظرت إلى حاله تجد أنه يجلد، سجن، يضرب حتى يغمى عليه. من الذي يجلد؟ إمام من أئمة الدنيا وعالم من علمائها، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يجلد، يضرب، يهان ويتهم، كل ذلك وهو رحمه الله تعالى. انظر ماذا يقول. أخرج الخلال في السنة بسند صحيح عن أبي الحارث الصائغ أنه قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ والإمام أحمد مسجون ويجلد، هذا يسأله وهو في السجن. قال: فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ هذا الإمام أحمد يوصي بهذه الوصية، يقول له: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. لماذا؟ قال: يسفك فيها الدماء، يعني الفتنة لو حصلت سيسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، هذه فتنة عظيمة. قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ أنت مسجون وتجلد، وكل من يقول بعدم خلق القرآن يقتل، ألسنا في فتنة؟ أليس الناس اليوم في فتنة؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الآن فتنة خاصة ببعض الناس، ليس بكل الناس، فتنة خاصة بي أنا، بمن يقول مثل هذا القول، لكن الناس يأمنون على على على دنياهم، يأمنون على نسائهم، يأمنون على أموالهم، على أعراضهم، إذن هي فتنة خاصة بي وبمن قال هذا القول أو لم يقل هذا القول. قال: وإن كان. يا إخوة، مسألة خلق القرآن مسألة كفرية، مسألة كفرية. إمام المسلمين يقول مسألة كفرية، والإمام أحمد يناظر على هذه المسألة أمامه وهو لا يكفر، بل جاء عنه أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة. وجاءت عن الفضيل أيضا كما سيأتي. قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة. بعض الناس يا إخوة ما يريد فتنة خاصة، يريد فتنة عامة. مثلا حدث ظلم عليه، مستعد أنه يشعل النار حتى يفتن الناس جميعا، وهذه مصيبة الذي لا يفقه دين الله عز وجل ولا يصبر ولا يريد، ما يريد أن يكون المنكر عليه فقط، يريد أن المنكر ينتشر، يريد المنكر ينتشر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أعرابي يبول في المسجد، فأراد الصحابة أن ينكروا عليه، فأنكر عليهم حتى لا ينتشر المنكر، حتى لا ينتشر المنكر، بل في مكان محدد. إذن هذه فتنة خاصة في ذلك المكان، لكن لو جروا خلفه وأصبح يجري والبول عليه وعلى الأماكن لا يهتدى إليها ينتشر المنكر. بعض الناس هكذا لا يريد المنكر أن يكون في مكان معين، يريد أن ينشره، ما مثلا حصل شيء في مكان خاص، يقوم بعض الأئمة أو الخطباء بذكر ذلك في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة، وحصل في مكان كذا، هذا انتشار للمنكر، هذا نشر للمنكر. الأصل أن المنكر يخمد، أن المنكر لا يذكر، خاصة إذا كان خاص. ولذلك الأصل الستر على أهل المعاصي، الأصل الستر عليهم وعدم فضحهم، ومن ستر مسلما ستره الله، بخلاف ما إذا كان هذا الشخص مجرم أو غير ذلك فإن هذا لا يستر، لأن هذا يعني في مفسدة في ستر، لكن الأصل هو الستر على أهل المعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ماعز كم مرة وهي يقول لعلك لعلك لعلك، حتى لما جاءت الغامدية وقالت يا رسول الله إني زنيت، فأشاح بوجهه عنها، صرف وجهه، فجاءت من قبل وجهه فقالت يا رسول الله أقم عليه الحد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أراد منها أن يردها وبكلام مما معناه أنه يعني من إشاحته وعدم إرادة أن، فماذا قالت؟ قالت كلمة عظيمة تدلك على ماذا كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز رضي الله عنه. قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ هل تريد أنك تردني كما أردت أن ترد ماعزا؟ أنك قلت له لعلك كذا لعلك كذا لعلك كذا، وهو يريد أن يستر نفسه، ما يريد أنه يعترف، لعلك قبلت لعلك فاخذت لعلك ضممت لعلك، حتى قال للصحابة قوموا فاستنكهوه، يعني انظروا لعله مخمور، شخص يأتي يقول لك أقم عليه الحد ويعلم أن الحد سيكون قتل، قال لعله مخمور. قال فقاموا إليه فاستنكهوه، فقالوا يا رسول الله والله ليس هو مخمور. قال أبيك جنون؟ قال لا. انظروا كل هذا حتى يدرع عنه، ادرأوا الحدود بالشبهات. الإسلام ما يتطلع إلى إقامة الحدود على الناس، بل يتطلع إلى ستر الناس وأمرهم بالتوبة وعدم فضحهم. قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، ينقطع الطريق. ثم قال رحمه الله الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك، تصبر ويسلم لك دينك خير لك. وقال رأيته ينكر الخروج على الأئمة، قال ورأيته، هذا من هو الذي سأل؟ أبو الحارث الصائغ. قال ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا أمر به. وقد جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. عبد الله بن المبارك يقول لما، يقول للفضيل بن عياض لما تقول هذا؟ قال لأنني إذا دعوت لنفسي لم تجزني، يعني ما جاوزتني الدعوة، فإن دعوت للسلطان كان خيرا للبلاد والعباد. فقام عبد الله بن المبارك وقبل جبهته، قبل جبهة الفضيل بن عياض، فقال له ومن يقدر على ذلك يا معلم الناس الخير إلا أنت؟ من يستطيع على هذا الكلام العظيم؟ عبد الله بن المبارك يقوم يقبل جبهته، وهذا ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في عقيدته، قال فقام عبد الله بن المبارك وقبل جبهة الفضيل بن عياض وقال من يستطيع على ذلك يا معلم الناس الخير إلا أنت؟ يعني لأنه يعلم عقيدة هؤلاء وما كانوا عليه، وأنهم يريدون الخير للناس، لا يريدون تفريق الناس ولا يريدون فرق. يا إخوة، من يمزق الأمة الإسلامية، يمزق الأمة الإسلامية وهو يبكي عليها. فرق بين من يدعو لولي الأمر ويسأل الله عز وجل له الهداية والصلاح، وهو يحب اجتماع الناس ويسعى في السبل التي يكون فيها اجتماع الناس. وفرق بين من يفعل الثورات ولا يهمه حرق الناس، ثم ماذا؟ يفعلون الثورات ثم ويشردون الناس من بيوتهم ويحرشون ولاة الأمر عليهم، ثم إذا كانوا في المخيمات قالوا ارحموا إخوانكم في المخيمات. من أخرجهم من بيوتهم إلا أنتم؟ ولذلك يا إخوة، كلام الأئمة عليه نور، وهذا النور جاءهم من الكتاب والسنة، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، سلم المسلمين في كل مكان، اللهم سلمهم يا رب العالمين من الفتن، واجعلهم معتصمين بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأريد أن ننبه أن من غد إن شاء الله يكون درسنا بين المغرب والعشاء، من غد إن شاء الله يكون الدرس بين المغرب والعشاء ليومي الجمعة والسبت، يعود الدروس إلى بين المغرب والعشاء. وجزاكم الله عني خيراً.